هنا جاء مالك رحمه الله بمبدئية القصر ومنتهى. يقول مالك: ولا يبدأ قصر الصلاة الذي يسافر ويريد القصر حتى يغادر بيوت القرية، ولا يتم الصلاة حتى ايش؟ حتى ايضا يصل الى بيوت القرية. يعني حتى ولو قال انا سأصل اليوم بكيف، فلو ان انسانا قادما وادركته الصلاة في ديار علي اللي هي قصر فيها عند السفر، وادركته الصلاة هناك ويريدون ان يصلوا هناك، له ان يقصر الصلاة هناك ولا يتمها. اما اذا دخل بيوت القرية او دخل ضواحي المدينة فلا يحق له ان يقصر، بل عليه ان يتم ولو لم يصل الى بيته. فلو جاء الى اطراف البيوت من المدينة عند عروة، المساكن مع عروة الان تواصلت، او جاء باي طرف من اطراف المدينة من البيوت في طريق المطار ووصل الى البيوت التي تتصل بمرافق المدينة، فهذا امر قد يعتريه ابو نوع من الاحتمال. متى نعتبر هذا البيت من المدينة او لا نعتبر؟ في نظري الان كل ما تصله المرافق العامة للبلد. يعني في اعتباري الان ان ما تصله الكهرباء والتليفون والمياه اعتبره من ضاحية البلد. فالمطار وبير علي الان تتغذى بايش؟ بكهرباء المدينة وبمياهها وتلفوناتها. اذا نعتبرها الان في العرف الحاضر من ضواحي المدينة ولا لا؟ نعتبرها من ضواحي المدينة. وهذا يختلف باختلاف الاماكن وباختلاف البلدان على حسب انتشار العمران واقتصاره. وبالله تعالى التوفيق.